بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مقدمة المؤلف. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الضابط المتقن المحقق أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه، حبيبه وخليله وعبده ورسوله. حبيبه وخليله وعبده على النصب. حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الجن والإنس بأجمعهم، وأفحم بها جمع أهل الزيغ جميعا، وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، لا يخلق على كثرة التردد وتغاير الأحيان، ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان، وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان. هذا طرف من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. وقد تقدم معكم أن الباب العاشر الذي ختم به النووي رحمه الله رسالته التبيان جعلها في ضبط ألفاظ الكتاب، يعني هي أشبه بشرح الكلمات الغريبة والمفردات الواردة، وجعلها في آخر الكتاب، وهي طريقة للنووي رحمه الله كما صنع كتابه المفرد تهذيب الأسماء واللغات. فمن أراد الاستفادة من أي كلمة غريبة سيرجع إلى الباب الأخير في الكتاب، وسأجعل في أثناء التعليق على كلام المصنف إيراد كل كلمة غريبة أوردها في آخر الكتاب حتى تكون في موضعها هنا. وبعض المحققين للكتاب التبيان فعل هذا، فرغ الباب العاشر الوارد في آخر الكتاب في هامش الأبواب التسعة عند كل كلمة في موضعها، وهذا أيسر للقارئ وللناظر في الكتاب. فمثلا قال رحمه الله: الحمد لله الكريم المنان. قال في الباب العاشر: الحمد الثناء بجميل الصفات. الكريم، قال الكريم في صفات الله تعالى، قيل معناه المتفضل وقيل غير ذلك. المنان، قال رحمه الله، روين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن معناه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. ما النوال؟ الإعطاء. يقول المنان الذي يعطي قبل أن يسأل سبحانه. وذكر هذا أثرا عن علي رضي الله عنه. والأثر الذي أورده النووي رحمه الله في اسم المنان لله سبحانه وتعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن شيخه عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن يزيد ابن أكينة التميمي. حفظتم الاسم؟ مهم أن تحفظوه، لأنه قال في باقي السند هكذا: قال سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب. في السند واحد يرويه كل ابن عن أبيه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: وهذا من رواية الأبناء عن آبائهم. وفي هذا السند تسعة آباء، آخرهم أكينة بن عبد الله، وهو الذي ذكر أنه سمع علي رضي الله عنه، لكن الحديث فيه بعض الآباء المجهولين في السند، إنما هو من لطيف أنواع علوم الحديث. والشاهد في هذا طريقة النووي رحمه الله في التعليق على كل اسم أو لفظة ترد. قال ذي الطول والفضل والإحسان. قال النووي رحمه الله: الطول الغنى والسعة، يصف الله عز وجل بالمحامد ويثني عليه، وأن ربنا كثير الإنعام والجود والإحسان. الذي هدانا للإيمان، قال النووي: الهداية التوفيق واللطف، ويقال هدانا للإيمان وهدانا بالإيمان وهدانا إلى الإيمان. فالفعل هدى يتعدى بثلاثة أحرف: بالباء واللام وإلى، تقول هدانا بالإيمان وهدانا للإيمان وهدانا إلى الإيمان. قال: وفضل ديننا على سائر الأديان. قال النووي رحمه الله: سائر بمعنى الباقي، أشار إلى تنبيه، فإن عامة طلبة العلم بينهم خطأ شائع، يستخدمون كلمة سائر بمعنى جميع. تقول مثلا: حضرت الدرس مع سائر من حضر، يقصد سائر هنا بمعنى جميع، وهذا ليس صوابا، فإن السائر بمعنى الباقي وليس بمعنى الجميع. ومنه مشتقاتها في اللغة: السور والسؤر، وهو الباقي من الطعام أو الشراب في الإناء. قال: ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: لديه أي عنده حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة. قاله ابن فارس وغيره: أي ألهم الله تعالى أهله ذلك لما علم من جميل صفاته وكرم شمائله صلى الله عليه وسلم. قال: فمحى به عبادة الأوثان، وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الجن والإنس بأجمعهم. قال النووي رحمه الله: تحدى، قال أهل اللغة: يقال فلان يتحدى فلانا إذا باراه ونازعه الغلبة. تحدى به الجن والإنس بأجمعهم، قوله بأجمعهم بضم الميم وفتحها، يعني بأجمعهم أو بأجمعهم، لغتان مشهورتان أي جميعهم. وأفحم، قال النووي، أي قطع وغلب، وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان. أخذه النووي رحمه الله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء المشهور: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فهو أورد هذه المعاني والجمل المأخوذة من تلك النصوص والآثار وضمنها مقدمته رحمه الله. قال: لا يخلق أو لا يخلق على كثرة الرد وتغاير الأحيان. الضمير يعود إلى القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله: لا يخلق بضم اللام ويجوز فتحها، يخلق ويخلق. قال: والياء فيهما مفتوحة، ويجوز ضم الياء مع كسر اللام، يعني يخلق. يقال خلق الشيء وخلق وخلق وأخلق إذا بلي، فخلق الشيء يعني أصبح باليا، باليا قديما من كثرة الاستعمال والاستخدام، أي شيء تستعمله بكثرة ثم هو عرضة للغسل مثلا والاستعمال الكثير يقال بلي الثوب، وبلي الفراش، وبلي اللباس. ما معنى بلي؟ ما معنى بلي؟ قديما أصبح قريبا من التلف من كثرة الاستعمال، هذا معنى خلق أو خلق أو خلق. فلما نقول في القرآن لا يخلق على كثرة الرد، إيش يعني لا يخلق؟ يعني لا يمكن للقرآن أن يصبح عند الحافظ والقارئ وعند الأمة جميعها، لا يصبح قديما يصل إلى درجة الملل من كثرة قراءته وحفظه وتكراره. وهذه من عجائب القرآن وخصائص أوصافه، فإنك جرب مثلا أن تحفظ قطعة من اللغة تعجبك، سواء كانت قطعة نثرية أو شعرية أو قصيدة، فإنك مهما أعجبتك كلماتها وأبياتها وجملها، ماذا لو حفظتها ومن شدة إعجابك بها جلست تكررها، تقولها وأنت صاعدا للدرج، وأنت خارج من البيت، وأنت تقود السيارة، وأنت في أوقات الفراغ تعيدها من شدة إعجابك بها، إلى ماذا ستصل بعد مدة؟ إلى الملل. جرب في كل كلام مع كثرة سماعك أو كثرة قراءتك أو كثرة تردادك تصل إلى درجة من التشبع به والانصراف عنه والملل، إلا القرآن، وهذا من أعجب ما جعله الله في خصائص كلامه. فإن القراء والحفاظ أصحاب الأوراد المنتظمة والختمات المتتابعة ما يزيدهم كثرة في قراءة القرآن إلا رغبة في الازدياد، وكلما أتموا ختمة شرعوا في أخرى، وكلما انتهوا من سورة أعادوها، وأحدهم إذا أراد أن يكرر الآية أو يحفظها لن يمل مع كثرة التكرار والترداد، بخلاف ما لو جاء يحفظ قصيدة أو نظما أو جملة أو خطبة، فإنه إذا حفظها يمل من كثرة الترداد عليها، فأصبحت هذه من خصائص القرآن. قال: لا يخلق على كثرة الرد وتغاير الأحيان. كثرة الرد يعني كثرة الاستعمال والعودة إليه والتردد إليه. ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان. قال النووي: استظهره حفظه ظاهرا، والولدان الصبيان، وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان. قال المصنف رحمه الله: الحدثان بفتح الحاء والدال هو الحدث والحادثة والحدثى بمعنى، يعني بمعنى واحد، وهو وقوع ما لم يكن، فالشيء الحادث الذي وقع بعد أن لم يكن موجودا، يعني أن القرآن محفوظ من تطرق الحوادث التي يمكن أن تغيره. قال: فهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان. ما الملوان؟ الليل والنهار كما قال المصنف رحمه الله. نعم. ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما تنشرح له صدور أهل الإيقان. أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، خصوصا على نعمة الإيمان، وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وسائر المسلمين بالرضوان. قال المصنف رحمه الله: الرضوان بكسر الراء وضمها، رضوان ورضوان، وهما قراءتان صحيحتان في كل كلمة وردت فيها رضوان في القرآن الكريم عدا الموضع الثاني في سورة المائدة، وقراءة الضم رواية شعبة عن الإمام عاصم. نعم. وأشهد أن لا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة له إلى سكن الجنان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم وعظم ما تعاقب الجديدان أيضا يقصد بهما الليل والنهار. نعم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا بالدين الذي ارتضاه، دين الإسلام، وإرساله إليها محمدا خير الأنام، عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام، وأكرمها بكتابة أفضل الكلام بكتابه أفضل الكلام، وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما تحتاجه إليه وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالات على وحدانيته وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم الدامغات لأهل الإلحاد الضلال الطغام، وضعف الأجر في تلاوته، وأمر بالاعتناء به والإعظام وملازمة الأدب معه، وبذل الوسع في الاحترام. قال: أما بعد، بعدما قدم من حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شرع المصنف رحمه الله في بيان هذه المقدمة التي يجعل فيها تمهيدا لما يريد الحديث عنه. قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة، زادها الله تشريفا، وذكر ثلاثة أشياء: خصائص الأمة المحمدية أمة الإسلام في الكرامة بين الأمم بثلاثة أشياء: بدينها وكتابها ونبيها صلى الله عليه وسلم. بهذا امتازت أمتنا على سائر الأمم، فأمتنا خير الأمم دينا، وخيرها كتابا وخيرها نبيا صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فالقرآن، وأما الدين فالإسلام، وأما النبي فمحمد صلى الله عليه وسلم. وصدق رحمه الله، فإن هذه الثلاثية هي التي اختصت بها أمة الإسلام وازداد بها شرفها على سائر الأمم. قال: فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة، زادها الله شرفا بالدين الذي ارتضاه، دين الإسلام، وهذا واحد. وأشار بقوله الذي ارتضاه إلى آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما إن كل دين لكل أمة ارتضاه الله لها، أليس كذلك؟ فدين اليهودية ارتضاه الله لأمة موسى عليه السلام، ودين النصرانية ارتضاه الله لأمة عيسى عليه السلام. وكل دين لكل أمة ما كان إلا بارتضاء الله عز وجل، لكن الشرف أن تأتي آية في كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة تكون المنة فيها من الله على الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: وبإرساله إليها محمدا خير الأنام صلى الله عليه وسلم، عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام. وهذا أيضا مما لا حاجة بنا إلى الاستطراد في بيان فضيلة رسولنا عليه الصلاة والسلام وخيريته وإمامته وسيادته صلى الله عليه وسلم، فهذا مما تكاثرت به النصوص. قال: وأكرمها بكتابه أفضل الكلام، وهذا ثالث الخصائص التي كرم الله بها أمة الإسلام. فإذا فالدين والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الكلام عن كتاب يتعلق بآداب القرآن استطرد في هذه الخصلة الثالثة، وأراد أن يبين وجوها من فضائل القرآن التي امتازت به أمة الإسلام. قالوا: أكرمها بكتابه أفضل الكلام، وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج أو ما تحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالة وعلى وحدانيته وغير ذلك مما جاءت به رسوله صلوات الله وسلامه عليهم، الدامغات لأهل الإلحاد. الدامغات وصف للحجج القطعيات الظاهرات التي جاءت في القرآن. قال النووي: الدامغات الكاسرات القاهرات لأهل الإلحاد والضلال الطغام. يعني حجج القرآن التي جاءت لبيان الحق وتكسر وتقهر وتقهر هذه الفئة أهل الإلحاد والضلال الطغام. الإلحاد الذي هو جحد وحدانية الله وتفرده واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبودية والألوهية، والضلال جمع ضال. الطغام، قال النووي رحمه الله بفتح الطاء المهملة وبالغين المعجمة، هم أوغاد الناس. الأوغاد يعني السفلة وأرباب الحقارة الذين لا وزن لهم ولا قيمة ولا اعتبار. قال: وضعف الأجر في تلاوته، وأمر بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبذل الوسع في الاحترام. نعم. وقد صنف في فضل تلاوته جماعات من الأماثل والأعلام. قال النووي رحمه الله: الأماثل الخيار واحدهم أمثل، وقد مثل الرجل بضم الثاء أي صار فاضلا خيارا. قال: والأعلام جمع علم، وهو ما يستدل به على الطريق من جبل وغيره، سمي العالم البارع علما بذلك لأنه يهتدى به. فهذا من شرح المصنف للكلمات الواردة في آخر الكتاب، يقصد أن بعض العلماء تصدى للتصنيف في فضل تلاوة القرآن. نعم. كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام. من نهى؟ العقول. قال النووي رحمه الله: النهى العقول، واحدها نهية بضم النون، قال لأنها تنهى صاحبها عن القبائح، وقيل لأن صاحبها ينتهي إلى رأيه وعقله. قال أبو علي الفارسي يجوز أن يكون النهى مصدرا ويجوز أن يكون جمعا كالغرف. نعم، لكن ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها. ما هي الكتب؟ هذه الكتب التي صنفها الأئمة الأماثل الأعلام. ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها. نعم، فصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام. ورأيت أهل بلادنا دمشق ورأيت أهل بلدنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما. قال المصنف دمشق بكسر الدال وفتح الميم على المشهور، وحكى صاحب مطالع الأنوار كسر الميم أيضا دمشق، فيجوز فيها الإسمان. يبين المصنف الآن سبب تأليفه للكتاب، ما الذي جعله يصنف كتاب التبيان. نعم، ورأيت أهل بلدنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعات وفرادا مجتهدين في ذلك بالليالي والأيام زادهم الله تعالى حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات مريدين وجه ذي الجلال والإكرام. فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفاظه وطلبته. إذن ما الذي دعاه إلى تأليف الكتاب؟ ما رآه من إقبال أهل بلده دمشق على القرآن، وهو يصف أيضا منظرا لحياة الأمة في ذلك الوقت في منتصف القرن السابع، الإقبال على القرآن والاشتغال به كما قال تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعات وفرادا. فكانت أمة مشتغلة بالقرآن، بالرغم من أن تلك الفترة هي الفترة المظلمة في تاريخ الأمة آنذاك لضعفها وما اعتراها من كثير من الانهيار والضعف والتراجع والانحطاط. لا تنسى الإمام النووي يحكي عن حياته التي عاش بين 631 و 676 والتي وقع في وسطها 656 سقوط الخلافة العباسية في بغداد ودمار الأمة على يد التتر وغزوهم للعراق وسقوط بغداد. ورغم ذلك فهو يحكي أن الأمة كانت مقبلة على القرآن، وهذا شيء من الاجتماع الذي يصعب تفسيره في تاريخ الإسلام إلا لمن عرف أنها بركة هذا الدين. في أسوأ ظروف الأمة وانحطاطها سياسيا مثلا واقتصاديا تجد أن الحياة العلمية ما تزال عامرة، وأن المدارس والعلماء والطلاب والتأليف والكتب لا تزال في ذروتها، وهذا من تسخير الله عز وجل لحفظ دينه. يفنى كل شيء وتباد الأمة، ويمكن أن تزول فيها كثير من معالم الحضارة وتفنيها الحروب والإبادة، لكن يبقى دين الله عز وجل محفوظا بحفظه سبحانه وتعالى. قال إلى جمع مختصر في آداب حملته. قال المصنف رحمه الله المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه. لاحظ، هو يصف الكتاب الآن بالمختصر، إذن هو عمد إلى تقليل العبارات والكلام، وهكذا سترى في فصول الكتاب. فقد أوجب الله سبحانه وتعالى النصيحة لكتابه، ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها، وأوثر فيه الاختصار. هذا منهجه الآن في الكتاب. نعم، وأوثر فيه الاختصار وأحاذر التطول وأحاذر التطويل والإكثار، وأختصر في كل باب على طرف من أطرافه. إذن هو لا يقصد الآن الاستيعاب ولا الحصر في أبواب الكتاب، بل سيعمد إلى الاختصار كما قال أقتصر في كل باب على طرف من أطرافه. سيعمد إلى الانتخاب والانتقاء سواء كان في النصوص أو في الأحاديث والآثار أو عبارات السلف أو حتى كان في الإشارة إلى الجمل والآداب سيقتصر على المهمات. نعم. وأحاذر التطويل والإكثار، وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه، وأرمز في كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه، فلذلك أذكر ما أذكره بحذف أسانيده، وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من الحاضرة العتيدة. قال المصنف العتيدة الحاضرة المعدة. سترى أحاديث المصنف في الكتاب كله بلا أسانيد، يقول مع أن أسانيدها عندي. الإمام النووي محدث ويروي بالأسانيد وله إجازات بكتب الحديث ورواياتها، لكنه لو أراد إيراد الأسانيد لطال الكتاب، وهو ماذا يريد؟ يريد الاختصار. فمن لوازم ذلك حذف الأسانيد. يقول وإلا فهي بحمد الله عندي من الحاضرة العتيدة، يقول معدة، لكنها رغبة في الاختصار اقتصر على إيراد اسم الصحابي فقط، الراوي للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو الإمام أو العالم التابعي فمن دونه إذا كان صاحب العبارة والأثر. نعم. فإن مقصودي التنبيه على أصل ذلك، والإشارة بما أذكره إلى ما حفظته مما هنالك، إلى ما حذفته مما، والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته مما هنالك، والسبب في إيثار اختصاره إيثار حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره. يقول السبب في إيثار اختصاره الذي جعلني أختصر الكتاب بهذه الطريقة إيثار حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره. يقول أردت أن يكون مختصرا حتى يسهل حفظه أولا، ويكثر انتفاع الناس به ثانيا، وينتشر ثالثا. فأراد رحمه الله أن يكون الكتاب مقبولا للحفظ، سهل العبارة، قليل الكلام، والأحاديث فيه محذوفة الأسانيد، يكون أسهل لمن رام حفظه. نعم. ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوعه في باب في آخر الكتاب، ليكمل انتفاع صاحبه، ويزول الشك عن طالبه. ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد. يقول رغم الاختصار إلا أنك ستجد في ثنايا الأبواب والفصول جملا من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد. وصدق رحمه الله، ستأتي قواعد نفيسة وجمل مركزة وعبارات وفوائد ولطائف رغم الاختصار، وهذا من توفيق الله عز وجل للمصنف رحمه الله. وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات إلى من رواها من الأئمة الأثبات، وقد أذهل عن نادر من ذلك في بعض الحالات. إذن هو فقط لا يقتصر على العزو للحديث إلى من رواه وخرجه، بل يعقب عليه بالحكم، وهذا في الأعم الأغلب. قال وقد أذهل عن نادر من ذلك في بعض الحالات. نعم. واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم نعم على الوجهين، وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف من فضائل الأعمال، ومع هذا فإني أختصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال. هذا تنبيه منه، أنك قد تجد في بعض المواطن من الكتاب أحاديثا ضعيفة، فلا تظن أنها سهو أو غفلة أو عدم دراية بأنه ضعيف، بل هو يعلم أنه ضعيف وقد ينص على ضعفه، لكنه أراد أن ينبهك على قاعدة أشار إليها بقوله واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. هذه القاعدة على سعتها ضبطها كثير من العلماء، هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ الأصل في الأحكام لا يبنى الحكم الشرعي على حديث ضعيف لا يثبت، لكن هذه الجملة المطلقة تقيد عند العلماء بتفصيل ليست بهذه الجملة الوجيزة المختصرة، لأن الكلام عن الأحكام ينقسم إلى أحكام شرعية في بيان أصل أو لبيان فضائل الأعمال أو لبيان أصول في العقائد. فالحديث الضعيف لا يبنى عليه عقيدة يستقل بها الحديث الضعيف، وهي أيضا لا تستقل بتأصيل الأحكام الشرعية. بقي الخلاف في فضائل الأعمال، والمقصود أن يأتي حديث لبيان فضل ركعتي الضحى أو الوتر أو قيام الليل أو صيام بعض الأيام أو بعض الأذكار أو فضيلة بعض العبادات ونحو ذلك، فضائل الأعمال. فمن العلماء من قال يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه ليس تأصيلا لحكم شرعي، بل هو حث للعباد على التقرب إلى الله، ولا بأس بالضعيف في هذا الباب. يقول المصنف: طالما أن العلماء وجمع منهم قرروا هذا، يقول: فإني أفعل هذا وقد أريده، ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال. وبالجملة فالمحققون من المحدثين يرون أن العمل بالضعيف ولو كان في فضائل الأعمال يشترط فيه شروط، أهمها ألا يكون الضعف شديدا، فإن بعض الضعيف لا يجوز الالتفات إليه ولا بناء شيء عليه لشدة ضعفه، إما لأن في رواة سنده من يتجاوز الضعف والحكم عليه بضعف الحفظ والرواية إلى درجة الترك والاتهام بالوضع، ومثل هذا لا يجوز أهل العلم أخذ الحديث المروي عنه. ومنها ثانيا أيضا أن يكون للحديث أصل صحيح يستند إليه، فيكون هذا الحديث الضعيف شاهدا ومقويا أو فيه بيان لمزيد فضيلة، ولا يستقل أصلا في بيان فضل هذا العمل. ومنها ثالثا ألا يكون، وهو قريب من السابق، أن يكون العامل بهذا الحديث يعمل به في خاصة نفسه ولا يجعله شرعا للأمة أو يبني عليه توجيها ودلالة نظرا للضعف الذي يحف بالحديث. وقد كتب كثير من أهل العلم قديما وحديثا في تأصيل ضوابط العمل بالحديث الضعيف، والعلم عند الله. نعم. وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. يختم رحمه الله مقدمته اللطيفة بجمل من الدعاء الذي يظهر فيه ضراعته وافتقاره إلى الله وسؤاله التوفيق والسداد. نعم. وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، أسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أحوال الزيغ والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد، وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته. قال المصنف: أبتهل أي أتضرع. قال: والتوفيق خلق قدرة الطاعة. وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يهديني لحسن النيات وييسر لي جميع أنواع الخيرات، ويعينني على أنواع المكرمات، ويديمني على ذلك حتى الممات، وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبائي وسائر أحبابي على وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمات. هذا من عجيب قصد المصنف رحمه الله في هذا الموضع من الدعاء، وقبله أيضا قبل قليل لما ذكر في أثناء المقدمة، كلما أورد دعوة رحمه الله قصد أن يعم المسلمين في دعوته ولا يخص بها نفسه أو من يتكلم عنه على وجه الخصوص. مثلا قال في أثناء المقدمة، قال: فجمعوا فيها من كل فن، قال: وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وعلى سائر المسلمين بالرضوان. وقال أيضا رحمه الله لما ذكر دمشق: حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام. قال هنا: وأن يفعل ذلك كله، لما قال يسلك سبيل الرشاد والعصمة من الزيغ والعناد والدوام على ذلك، وأن يوفقه لمرضاته ويجعله ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، ويهديه لحسن النيات وتيسير جميع الخيرات والمكرمات ويديمه حتى الممات. قال: وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمات. وهذا فوق أنه يدل على حمل نية طيبة في صدر صاحبها، يريد بها الخير وينوي بها الخير لجميع المسلمين، فإن فوق ذلك كله أيضا عمل بآداب شرعية جاءت في هذا الباب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم حسن. ومنها إرادة الخير لجميع الأمة، هذا القصد العظيم يظهر في ثنايا الكلام، فهذه ليست جملا جاءت هكذا، هذا مقصود من المصنف رحمه الله. وقد رأيت في المقدمة تكرر معه في ثلاثة مواضع تعميم الخير والدعاء بما يريده لنفسه يشمل به أمة الإسلام جميعا، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف: حسبنا الله أي كافينا، ونعم الوكيل أي الموكول إليه، وقيل الموكول إليه تدبير خلقه، وقيل القائم بمصالح خلقه، وقيل الحافظ. نعم. وهذه فهرسة أبوابه: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته، الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم، الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه، الباب الخامس في آداب حامل القرآن، الباب السادس في آداب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصوده، الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن، الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة، الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف، الباب العاشر في ضبط ألفاظ الكتاب. تمت مقدمة المصنف، وقد اشتملت على ما يسميه اليوم أهل العلم في الجامعات والمعاهد والدراسات الأكاديمية ما يسمونه بأصول الكتابة في الكتابة العلمية في البحوث. هذه مقدمة اشتملت على سبب تأليفه للكتاب، وعلى منهجه فيه، وعلى طريقته فيه، وعلى إشارة لبعض جهود من سبقه في هذا الباب، وختمه بخطة البحث. هذه الطريقة درج عليها علماؤنا قبل أن تعرف الجامعات والدراسات الأكاديمية العليا، قبل أن تعرف مناهج البحث وأسس البحث وطرق البحث. هذا صنيع السلف رحمه الله، ليس النووي أول من يفعل هذا، لكنها كما ترى صنيع بحثي منهجي متكامل، ذكر الخطة وذكر السبب وذكر المنهج وذكر الطريقة وأشار إلى جهود من سبق، فرحمة الله عليهم جميعاً.